لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون لا جناح يعني لا إثم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن قبل أن تجامعهن أو تفرضوا يعني توجبوا لهن فريضة مهرا محددا لهن ما حدد لها مهرا فإذا طلقتموهن فلا يجب لهن مهر عليكم مهر فلا يجب لهن مهر وإنما يجب أن تمتعوهن تعطوهن ما يتمتعن به ويجبر كسر نفوسهن كل بحسب استطاعته فعلى الموسع الغني منكم قدره أي بقدر وسعه وعلى المقتر الضيق الرزق قدره أي بقدر ضيقه وهذا يرجع إلى العرف ولأنه يختلف باختلاف الأحوال واحد مليونير واحد معوش ألفاء غير ألفات واحد مع ميات واحد معوش حاجة قال متاعا أي تمتيعا بالمعروف شرعا حقا فهذا حق واجب ثابت على المحسنين المطيعين لله ليس لهم أن يبخسوهم شيئا إذن هذا طلق قبل أن يدخل بها وكان لم يفرض لها فريضة فيكون لها متاع بالمعروف على قدر وسعه ومتعوهن أي يعطوهن ما يتمتعن به ويجبر كسر نفوسهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ممكن الموسع يبقى المتعة بتاعته مليون وممكن المقتر يكون المتعة بتاعته ألف ألفين كلهم باختلاف الأحوال متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أيضا قبل الجماع وقد فرضتم أوجبتم لهن فريضة مهرا محددا فنصف ما فرضتم يجب لهن نصف ما فرضتم يعني ما كتبتم لهن يجب لهن ويرجع لكم النصف يجب لهن نصف نصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف الآخر إلا لكن أن يعفون أي الزوجات فيتركنه إن كن رشيدات أو يعفو الذي بيده عقودة النكاح وهو الزوج فيترك لها الكل وأن تعفو تتسامحوا في الحقوق بينكم تتسامح المرأة يتسامح الرجل أقرب للتقوى فالتسامح في الحقوق من التقوى ولا تنسوا الفضل بينكم الله عز وجل يوصي كل واحد بالآخر لا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض وأن تتسامحوا في الحقوق إن الله بما تعملون بصير فاجتهدوا في بذل المعروف لتنالوا ثواب الله عليه ثم ذكر هنا أمر الصلاة سبحان الله وتأتي هنا وكأنها كالتذكرة لمن هذا حالهم في الطلاق حافظوا على الصلوات الخمس بأدائها في أوقاتها بأركانها وواجباتها وسننها والصلاة الوسطى هي صلاة العصر وأفردها بالذكر لفضلها وقوموا لله في الصلاة قانتين مطيعين ساكتين وهنا حديث زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت هذه الآية فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قوموا لله قانتين يعني ساكتين، كانوا يتكلمون في الصلاة. ثم نسخ هذا تدرج في كل الأحكام، سبحان الله. وهذا من رحمة الله، يعلمنا كيف نربي طلابنا وأبناءنا. فإن خفتم من عدو أو سيل أو سبع فصلوا رجالا مشاة أو ركبانا إن أمكن مستقبل القبلة أو غيرها، وتومئوا بالركوع وتومئوا بالسجود. هذا في صلاة الخوف. فإن خفتم، فإذا أمنتم من الخوف فاذكروا الله وصلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها. تعود الصلاة إلى الوضع الذي علمكم الله عز وجل. طيب، بين الله سبحانه وتعالى بعد هذا أحكام المتوفى عنها زوجها الأرامل، وهذا حكم كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا عليهم أن يوصوا وصية لأزواجهم ليتمتعن بها متاعا من النفقة والكسوة إلى تمام الحول غير إخراج، أي غير مخرجات من مسكنهن. هذا كان في ابتداء الإسلام حيث لم يكن للمرأة ميراث من زوجها، وكان الحول عزيمة عليها في الصبر عن التزوج. كانت مخيرة في أن تعتد إن شاءت في بيت الزوج، وإن شاءت خرجت قبل الحول. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، تبقى لها النفقة والكسوة والإقامة في المسكن، في المسكن لا تخرج منه. هذا في أول الإسلام. ثم لما صار لها الميراث من زوجها، كان هذا الحول في الأول عزيمة عليها في الصبر عن التزوج، يعني سنة تبقي في البيت وأكل شرب لبسة وكل حاجة وليس لك التزوج. كانت مخيرة في أن تعتد إن شاءت في بيت الزوج، وإن شاءت خرجت قبل الحول، لها هذا ولها ذاك. فإن خرجنا بأنفسهن فلا جناح عليكم يا أولياء الميت، لا جناح عليكم، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها، لا ضير، والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. والوصية المذكورة يا أخواني منسوخة كما قلت لكم بآية الميراث، وتربص الحول بآية 4 أشهر و10 السابقة المتأخرة في النزول. انتبهوا، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الآية نسخت الآية التي بين أيدينا لها متاعا إلى الحول، فلها 4 أشهر و10 حداد في هذا البيت، وليست حولا وليس حولا، ليس سنة، واضح. وهكذا هذه النفقة التي لها، لا أصبح لها ميراث، فصارت لها الربع إن لم يكن ولد، ولها الثمن إن كان هناك أولاد. وللمطلقات متاع يعطينه ويأخذنه بالمعروف حقا على المتقين، جبرا لخاطرها وأداء لبعض حقوقها. وهذه المتعة واجبة لمن طلقت قبل المسيس، وسنة في حق غيرها. وللمطلقات متاع سنة، إلا أن تكون هذه المرأة طلقت قبل أن يمسها، قبل أن يجامعها، فهذه يكون لها المتعة وجوبا. هذا والله أعلم. كذلك كما يبين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. بهذا يا إخواني بارك الله فيكم نكون قد أتممنا بفضل الله وحوله وقوته الجزء الخاص بأحكام الأسرة في سورة البقرة. بدأنا بالكلام عن النكاح من الآية 221 ل 223، ثم الكلام عن الإيلاء من الآية 224-227، ثم الكلام عن الطلاق في ثلاث حلقات من 228 ل 242، طلاق والمطلقات 228-232، أحكام الرضاع والنفقة بعد الطلاق 233، أحكام المتوفى عنها زوجها وقضية التعريض بالخطبة 234-235، أحكام الطلاق والمهر قبل الدخول من 236-239، أحكام المتوفى عنها زوجها في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك من 240 ل 242. نسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يقيم بيوتنا بيوت المسلمين على الإسلام، وأن يقيم فيهم شرع الله عز وجل سواء متزوجين أو مطلقين. إقامة حدود الله هي المقصودة، وتقوى الله هي المقصودة. سيكون معنا بعد ذلك الكلام عن الإحياء والإماتة، الإحياء والإماتة، تصحيح العقيدة في الموت والحياة والبعث، ونماذج من إحياء الله للموتى إن شاء الله تعالى، من الآية 244 إلى 261 نبدأها إن شاء الله تعالى من المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تقسيم موضوعي ميسر. ووصلنا إلى هذا القسم عن الإحياء والإماتة من آية 243 ل 261، يمر بنا خمس قصص في تصحيح العقيدة في الموت والحياة والبعث، ونماذج من إحياء الله الموتى، يذكر خلالها قصة طالوت وجالوت الذين خرجوا، أولئك أولا حذر الموت 242 ل 245، ثم طالوت وجالوت 246 ل 257، ثم قصة إبراهيم عليه السلام والنمرود 258، قصة عزير عليه السلام والحمار 259، قصة إبراهيم عليه السلام والطير. خمس قصص في الإحياء. ربما يتوهم البعض لأول وهلة أن طالوت وجالوت ليست فيها إحياء وإماتة، ولكن نتكلم أن هذا الجهاد إنما هو المقصود من مفهوم الإحياء والإماتة، أنك تفهم أن الأجال بيد الله سبحانه وتعالى، وأن القدر على الإحياء والإماتة هو الله سبحانه وتعالى. ففيها إشارة لهذا طبعا، وبيان له يهمنا خلال القصة كيف أنهم خرجوا هؤلاء طالوت وجالوت، كيف أن أهل الإيمان منهم قابلوا أهل الكفر، وكان عدد أهل الإيمان كعدة أصحاب بدر مقابل آخرون كانوا عشرات الآلاف ومئات الآلاف. فانظروا يا أخواني بارك الله فيكم إلى مفهوم الحياة والموت في الإسلام، مفهوم الحياة والموت في الإسلام، وهذه النماذج من قدرة الله عز وجل على الإحياء والإماتة. نبدأ بقصة الخارجين حذر الموت والحث على الجهاد والنفقة. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم ينتهي علمك إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف خرجوا حذر الموت وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا خوفا من الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم بعثهم ليستوفوا بقية أجالهم، يعني أماتهم فترة ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ومنه إحياء هؤلاء ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون. والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال، ولذا عطف عليه بقوله وقاتلوا في سبيل الله، يعني يبين لهم أدي اللي خرجوا حذر الموت، هل خروجهم منعهم من الموت؟ قد ماتوا، وها هو الله قد أحياهم، فقاتلوا في سبيل الله، قاتلوا لإعلاء دين الله عز وجل، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، فمجازيكم عليها، ولما كان القتال في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك، أمر سبحانه وتعالى، أمر الله تعالى بالإنفاق في سبيله ورغب فيه وسماه قرضا، فقال من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا بإنفاق ماله في سبيل الله. والحسن هو الحلال المقصود به وجه الله عز وجل، فينفق ما تيسر من أمواله في طرق الخيرات وخصوصا في الجهاد، فيضاعفه الله له أضعافا كثيرة من 10 إلى أكثر من 700 ضعف، والله يقبض يمسك الرزق عمن يشاء، يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاء، ويبسط يوسعه لمن يشاء امتحان، وإليه ترجعون في الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. هذه القصة الأولى، الذين خرجوا حذر الموت وحث الله بعدها على الجهاد والنفقة، ولذا ذكر بعدها قصة طالوت وجالوت وسنة التفضيل فيها لبيان معنى الخروج في سبيل الله وعدم المبالاة بموضوع الموت، لأن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى، هو على ذلك قدير. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم ترى إلى قصة وخبر الملأ الجماعة من الناس ممن لهم الوجاهة والشرف من بني إسرائيل من بعد موسى، أي من بعد موت موسى، إذ قالوا لنبي لهم وهو شمويل ابعث لنا ملكا، أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله لتنتظم به كلمتنا ونرجع إليه. قال النبي شمويل عليه السلام لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، أي لعلكم تطلبون شيئا وهو إذا كتب عليكم لا تقومون به. فعرض عليهم العافية فلم يقبلوه، قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله، وعندنا الأسباب الموجبة لهذا، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بسبيهم وقتلهم، وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت فعلا، أي لا مانع لنا منه من القتال مع وجود مقتضي القتال. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا عنه وجبنوا إلا قليلا منهم، وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والله عليم بالظالمين فمجازيهم على ظلمهم وكذبهم. وسأل نبيهم الله إرسال ملك فأجابه إلى إرسال طالوت، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، طلبتم ملكا ها هو الملك، قالوا أن كيف يكون له الملك علينا، كيف يكون له الملك علينا، ما وجه اعتراضكم قالوا ونحن أحق بالملك منه لأنه ليس من صبت المملكة ولا النبوة، كان دباغا أو راعيا، يعني هذا الرجل لا شأن له، ليس من كبرائنا، لا ممن الصبت الذي مسؤول عن الملك ولا الصبت الذي يظهر فيه من النبوة، ولم يؤت ساعة من المال يستعين به على إقامة الملك يعني لا رجل غني ولا رجل صاحب منصب. فكين اللي طلبوا أن ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا شأن الكفرة في كل زمان، قضية الملك والمال واحتقار الناس الذين ليسهم لهم ملك ولا مال، هذه قضية الكفار. أما أهل الإيمان فلا، فقد اختار الله لهم قائدا ها وملكا يقودهم، كان رجلا عادي بسيط ولكنه عنده مؤهلات القيادة. قال النبي عليه السلام لهم: إن الله اصطفاه، الذي اختاره لكم هو الله، اصطفاه اختاره للملك عليكم، وزاده بسطة سعة في العلم والجسم. كان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقا وجسما، فعنده علم بفنون القتال وعنده جسم، وهذا هو المطلوب، هذه القوة هي المطلوبة، العلم بفنون القتال وعنده جسم يؤدي به ما عنده من العلم في هذا القتال. والله يؤتي ملكه من يشاء إيتاءه لا اعتراض عليه، والله واسع فضله عليم بمن هو أهل له. خلاص عد الديت، شوف الاعتراض الثاني. هذه طريقة بني إسرائيل، الجدال دائما. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال لهم نبيهم لما طلبوا منه آية على ملكه، شوف المجادلة والاعتراض، خلاص يعني لم يؤت ساعة، لم يؤت لا في سبط الملك ولا في سبط النبوة ولم يؤت ساعة من المال، ولكن الله سبحانه وتعالى قال هو حقيق بذلك لأنه أوتي ساعة وبسطة في العلم والجسم. قالوا عايزين آية على ذلك، نريد آية. قال إن آية ملكه، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، الصندوق الذي أنزله الله على آدم واستمر إلى أن وصل إليهم فغلبهم العمالقة عليه وأخذوه منهم، سيأتي بالتابوت فيه سكينة، فيه طمأنينة وحكمة من ربكم، لأنهم كانوا يسكنون إليه أينما كان، وإذا حضروا القتال قدموه بين أيديهم يستنصرون به، قدموا هذا التابوت. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني في هذا الصندوق سكينة طمأنينة كانوا يشعرون بها إذا قدموه في القتال، وفيه نعلا موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم ورضاض من الألواح، الألواح التي كتبت فيها، كتب الله له في هذه الألواح، هذا الصندوق فيه هذه الأشياء، نعلا موسى، عصا موسى، عمامة هارون، قفيز من المن، شيء من الألواح المكتوب فيها، تحمله الملائكة، تحمل الصندوق. إن في ذلك لآية لكم على ملكه إن كنتم مؤمنين، فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد. الناس لازم حاجات عينية كده، ها العلمانية المقيتة التي هم فيها، فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد، فاختار من شبابهم 70,000. الآن خرج من أهل الإيمان 70,000. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الآن اختبار، اختبر أول في اختيار الملك الذي يقوده محصل الجدال الذي حصل. فلما فصل خرج طالوت بالجنود من بيت المقدس وكان الحر شديدا وطلبوا منه الماء، قال إن الله مبتليكم مختبركم بنهر ليظهر المطيع من العاصي، وهو نهر بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه أي من مائه فليس مني، ليس من أتباعي، ومن لم يطعمه لم يذقه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيدي فاكتفى بها ولم يزد عليه فإنه مني. يعني مسموح لك بغرفة واحدة، غرفة واحدة بيدك، أخذت هذه الغرفة انتهى، أما أن تشرب وتتضلع فلا. فشربوا منه بكثرة، لما وافوا هذا النهر شربوا منه بكثرة إلا قليلا منهم فاقتصروا على الغرفة. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، وهم الذين أطاعوا أمر الله، خلاص اللي عصى ارجع، وهذه التنقية وهذه التخلية وهذه التصفية، الذين أطاعوا أمر الله ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه ورأوا قلتهم وكثرة أعدائهم، حينئذ قالوا، قال كثير منهم يعني، لا طاقة لنا لا قوة لنا اليوم بقتال جالوت وجنوده لكثرتهم وعددهم وعددهم. قال الذين يظنون، الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله بالبعث، وهذا هو الذي يشجع على القتال، وهذا الذي يثبت الإيمان بالبعث، وقضية الموت والحياة مذكورة هنا لأجل القتال والإيمان بالبعث، وهم أهل الإيمان الثابت، الإيمان الثابت واليقين الراسخ، مثبتين لباقيهم ومطمئنين لخواطرهم وآملين لهم بالصبر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كثير ما تغلب الجماعة القليلة، الجماعة الكثيرة بإرادة الله وإذنه ومشيئته، فالأمر لله تعالى والله مع الصابرين بالعون والنصر. ولما برزوا ظهروا لقتال جالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، صب علينا صبرا، وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولما برزوا لجالوت قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، إنه الدعاء. فهزموهم، كسروهم بإذن الله. ده معنى مفهوم الموت والحياة مع قلتهم جدا، والآخرون عشرات أضعافهم ومئات أضعافهم. هزموهم، كسروهم بإذن الله بإرادته، وقتل داود وكان في عسكر طالوت، قتل جالوت وآتاه أي أعطى داود الله الملك، وآتاه الله الملك يعني أعطى الله داود الملك، وآتاه الملك في بني إسرائيل، والحكمة النبوة بعد موت شمويل وطالوت، ولم يجتمع الملك والنبوة في بني إسرائيل أحد قبله، ملك ونبوة. وعلمه مما يشاء كصنعة الدروع ومنطق الطير. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد، ولكن الله ذو فضل على العالمين، ولكن الله ذو فضل على العالمين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.